أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: عندما أكون مسافرا مسافة القصر وأعود إلى جدة مثلا تدركني صلاة المغرب وأنا في الطريق فأخرها إلى أن أصل جدة، فأحيانا يكون وقت المغرب ما زال وأحيانا يكون دخل وقت العشاء فأصليها وأصلي بعد العشاء، فهل فعلي هذا صحيح؟ أما من وجبت عليه صلاة المغرب وهو راجع إلى أهله في السفر، فإنه إذا كان دخوله إلى بلدته والموضع الذي هو فيه بعد دخول وقت العشاء فإنه يؤخر المغرب إلى ما قبل الدخول فيصليها مع العشاء جمعا قبل أن يدخل، فيصلي ركعتين ولو كان بينه وبين حدود جدة متر واحد، فإن هذا لا زال على السفر، والعلماء مجمعون على السباحة للرخصة ما لم يدخل المدينة، وعليه فإنه يجوز لك التأخير إلى أقرب محطة أو أقرب موضع تستطيع أن تنزل فيه ما دام قد دخل وقت العشاء وتجمع. أما إذا استمر وقت المغرب إلى دخولك إلى جدة فحينئذ يكون التفريق بين الفاضل والمفضول، الأفضل أن تصلي في أول الوقت السفر، وهي صلاة لا يختلف حالها حضرا وسفرا، ما فيها قصر، ما هي رباعية، فهي والفجر حكمهما واحد حيث إنما لا تقصران، وعلى هذا فالأفضل لك أن تصلي المغرب قبل أن تدخل جدة حتى تحصل فضيلة أول الوقت. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليصلي الصلاة وما يصليها في وقتها ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. هذه الدقائق التي تؤخرها فيه فيها بل ربما الثواني التي تؤخرها فيه خير لك من الدنيا وما فيها. يحرص على أول الوقت، يحرص على التذكير بها وقائع في أول الوقت، فإن أخرتها إلى الدخول فحينئذ لا بأس وتصليها ما لم يدخل وقت العشاء، فلا يجوز لك أن تؤخرها في هذه الحالة إلى دخول وقت العشاء، فإن أخرتها إلى دخول وقت العشاء فأنت آثم. وعلى هذا يفرق بين كون يمكنك أن تدخل إلى جدة قبل دخول وقت العشاء وبين دخولك إلى جدة بعد وقت العشاء، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.